بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، بإذن الله تعالى نبدا درسنا هذا المساء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين رب العالمين. قال الامام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في منسكه: حكم العمره المكيه. ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها. ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه، فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة. ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها. وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيها وصلى فيه لأجل إحرام فلا بأس بذلك. نعم، هذا البحث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا عليه الصلاة والسلام، قارنا بين الحج والعمرة، لبى بهما أو لبى بالعمرة ثم أدخل عليه الحج، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي. وكذلك كل من ساق الهدي بقي على إحرامه ولم يتحلل هو عليه الصلاة والسلام حتى ذهب هدي يوم العيد. وكذلك كل ما ساق الهدي لم يتحللوا إلا بعد أن ذبحوا هديهم يوم العيد. وأما من لم يسق الهدي ممن أحرم قارنا أو أحرم مفردا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالعمرة بالحج المفردين، أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم بالحج فيجعلوها عمرة. وكذلك من أحرم بالحج قارنا ولم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة. وأمرهم بذلك حين قربوا من مكة، ولما طافوا وسعوا وكانوا على المروة حتم عليهم وعزمهم جميعا أن يتحللوا، وكانوا قد نووا الحج مفردين أو الحج قارنين، ومع ذلك أمرهم بأن يفسخوها ويجعلوها عمرة بعد أن انتهوا منها من الطواف من السعي. فدل على هذا على أنه لا بأس للمحرم بالحج مفردا أو بالحج قارنا ولو سق الهدي، أن السنة في حقه نفسخ النية ويجعلها عمرة، إلا إذا كان طلاق الوقت، لأن كان مجيئه في اليوم التاسع أو في منتصف اليوم التاسع ويخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، فإنه يبقى على إحرامه لأنه لا يتمكن من العمرة. وأما من كان متمكنا فإنه يشرع في حقه، بل يستحب، بل يجب عند جمع من أهل العلم كما هو رواية على الإمام أحمد واختيار العلامة ابن القيم الشيخ راشد الدين، أنه يجب فسخ الحج إلى العمرة أو فسخ الحج والعمرة إلى العمرة. قال العلماء: له ذلك والأمر واسع، متى أحرم بالحج مفردا أو بالحج قارنا له أن يفسخ النية في أي وقت إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا سقى الهدي، سقى الهدي لا يستطيع، والحالة الثانية إذا وقف بعرفة، إذا وقف بعرفة انتهى تلبس الحج، وأما قبل ذلك فله أن يفسخ النية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، لأنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لا يختلف في صحة أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعا أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. من ساق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يذبح هديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقارن هو بين الحج والعمرة فقال: لبيك عمرة الحج. يعني فلم يحل له عليه السنة ولم يحل من ساق الهدي إلا يوم العيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يعتمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أحد، ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحده. ومعلوم أن النبي حج معه في حجة الوداع ما يقارب 100,000 أو يزيد كلهم ما اعتمروا بعد الحج، اكتفوا بعمرتهم التي قبل الحج، هذه عمرة التمتع، إلا عائشة وحدها. لماذا؟ لأنها كانت قد حاضت، أحرمت بالعمرة وحاضت ولم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا طوف البيت. الحائض تفعل جميع المناسك إلا طوف البيت، حائض تؤدي السعي، لو أدى الطواف وهي طاهر ثم نزل عليه الدم لها أن تسعى وعليها الدم، لأن السعي لا يشترط له الطواف، ولا أن تقف بعرفة وعليها العادة، ولا أن تقف بمزدلفة، ولا أن ترمي الجمار، ولا أن تقص من شعرها، تفعل جميع المناسك إلا الطواف. فلما لم تتمكن عائشة من الطواف بالبيت وجاء الحج واليوم الثامن وهي على حالها، قال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ولما تركت أفعال العمرة صارت قارنة. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد أتينا بعمرة مستقلة وهي لم تأتي بعمرة مستقلة فلم تطلب نفسها، فقال يا رسول الله: يرجع صواحباتي بعمرة وحج وأرجع بحج. هي رجعت بحج عمرة لكن عمرتها داخلة في الحج قارنة وهي تريد عمرة مستقلة. قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابي بحج وعمرة وحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهوى ما تهويه زوجاته إذا لم يكن فيه وخالف لأمر الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم في ليلة 14 من ذي الحجة. قال: أخرج بأختك من الحرم فلتحرم. قل من الحرم دل على أن من كان في مكة لا يحرم من الحرم، يخرج إلى الحل. أخرج بأختك من الحرم فأحرمت من التنعيم وآتت بعمرة ثانية، والعمرة الأولى مع حجها، العمرة الأولى أحرمت بها في اليوم 25 من القعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت من الحج في الليلة 14، وأحرمت بالعمرة ليلة 14 وانتهت منها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ذهب عليه السلام وفي آخر الليل 14 وطاف طواف الوداع وانصرفوا راجعين قافلين إلى المدينة، فكان بين عمرتها الأولى والثانية قالوا 10 أيام. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا تشرع العمرة من مكة إلا ما كانت حالته مثل حال عائشة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمر، وما اعتمر إلا عائشة، فمن كان حاله مثل حال عائشة فإنه يعتمر، وإلا فلا يعتمر، لا يشرع في حقه العمرة. وأما جمهور العلماء فقالوا: يجوز للإنسان أن يعتمر من مكة، لأن لما أمر عائشة دل على الجواز، لما أمر عائشة قال التشريع تشريع للأمة كلها، ولم يقل إن هذا خاص بك ولا وليس لأحد بعدك أن يعتبر، والأصل أن التشريع عامة. فذهب الجمهور لأنه لا بأس الإنسان أن يعتمر يخرج من مكة ويعتمر، وقالوا إن أهل مكة عليهم عمرة وكذلك إنسان له عمرة، لكن ما يفعله بعض الناس لا أو بعض الحجاج أو بعض الزائرين كونه يعتمر في كل يوم أو في الصباح عمرة أو في المساء عمرة ويعتمر في كل يوم، هذا لا أصل له، هذا أشبه بالتلاعب، الصباح عمرة وفي المساء عمرة، اليوم عمرة وغدا عمرة وبعد غدا عمرة، اليوم عمرها لأبي وعمرها لجدي وعمرها لخالي وعمرها لجاري، كانوا الصدقات يوزعها، هذا لا أصل له. ولكن مثل ما ورد عن بعض السلف عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه يعني اسود اعتمر، يعني بقدر ما ينبت شعر الرأس بعد أسبوع بعد أسبوع أيام لا بأس. قال المؤلف رحمه الله: ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخي عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، الإحرام من الحل أي مكان من الحل، سواء من التنعيم أو من عرفة لأن حل، ومن الجعرانة من أي مكان، ومن الشرايع أي مكان، لكن أقرب شيء إلى الحرم ما هو التنعيم، فلهذا ذهبت عائشة أقرب إلى التنعيم. الآن التنعيم معروف داخل مكة، الآن داخل بنيان مكة، فاعتبرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. قال المؤلف رحمه الله: به اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، في زمنه كان بعد المساجد في مسجد واحد سمى مسجد عائشة، مسجد كبير، مسجد كبير معروف مسجد العيد سمى مسجد عائشة. والمؤلف يقول: وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، كان في زمنه عدة مساجد. قال رحمه: ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني المساجد، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت من عائشة. نعم، يعني هذا المسجد المسجد عائشة ما كان مسجد سابقا، كان أرض ثمرت من أرض بيضاء، لكن الناس جاء بعد ذلك وعمروا مسجد أو مساجد حتى يكون علامة على المكان الذي أحرمت من عائشة، وصاروا يسمى مسجد عائشة، وصار كثير من الحجاج يقول أنا أخذ مسجد عائشة، سأذهب إلى مسجد عائشة، أجيب عمرة من مسجد عائشة. فبني المسجد عليه علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة، وبناء على ذلك فيكون هذا المسجد محدث مثل محدثة، فليس له مزية وليس له خصوصية. ولهذا قال المؤلف: وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، يعني ما يستحب يقول أنا بروح أصلي مسجد عائشة بتنعيم، مثل صلاة مسجد قباء المدينة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت ماشيا أو راكبا، وقال من توضأ في بيته ثم أتى مسلم وصلى فيه كان ركعتي عمرة، هذا مرغب فيه مسجد قباء. لكن مسجد عائشة ما فيه دليل يدل على أنه فضيلة، تروح تصلي، بعض الناس يقول أروح أصلي في مسجد عائشة ركعتين في فضيلة، ما في فضيلة، مسجد عائشة بني علامة على المكان. ولهذا قال: ليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، ما ليس مستحبا أن يقصد هذه الصلاة فيها. قال: بل قصد ذلك واعتقاد أنه مستحب بدعة مكروهة. من قصد ذهب إلى مسجد عائشة وقال أنه يستحب أن يصلي بركتين يقول هذا بدعة، ما الدليل على أنه يستحب؟ استحباب حكم شرعي، ما في دليل على أنه يستحب الصلاة في مسجد عائشة، مسجد هذا بني بعد عائشة بزمان. بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. يعني من خرج من مكة يريد عمرة على قول الجمهور ثم ذهب إلى المسجد وصلى فيه ركعتين قال هذه صلاة الإحرام، ما في معنى، هذا لا حرج، هذا لا حرج، الممنوع أن تعتقد أنه مستحب وأن تصلي في صلاة خاصة للاستحباب. لكن إذا اغتسل الإنسان وصلى في مسجد عائشة ركعتين للإحرام فلا بأس. قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. هذا على القول بأن الإحرام سنة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الإحرام ليس له سنة، لكن على اعتقاد من يعتقد أنه سنة. قال ليس الإحرام سنة تخصه، والنبي أحرم بعد فريضة. والجمهور يقولون يرون أنه سحب ركعتين للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آثم ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة اللي هو ذو الحليفة والوادي المبارك. قالوا فلما قال صلي في هذا الوادي دل على أنه تشرع الصلاة. أخذ الجمهور من هذا أن الإحرام صلاة تخص، وغيرهم يقول إنه يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ثم يحرم إذا كان الوقت غير وقت فريضة، وإن كان بعد فريضة يصلي فريضة ثم يحرم. والأمر في هذا واسع. والمؤلف قال المؤلف فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى لأجل الإحرام، يعني على القول بأنها الإحرام سنة مستحبة فلا بأس بذلك. قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان. هذا يبين أن السنة يعني عدم الخروج من مكة لإيش؟ لأجل العمرة، إنما العمرة للداخل. يقول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يخرج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. يعني بعض العلماء قال الأفضل الإفراد، سبق الكلام في الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع، أيها أفضل؟ سبق بين المؤلف قل أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي. قال بعض العلماء الإفراد أفضل، هم مذهب المالكية. فالذين استحبوا الإفراد من الصحابة يقول إنما استحبوا أن يخرج أن يحج في سفرة مستقلة بدون عمرة، ولا يعتبر بعد الحج، وإنما بعد الحج يذهب إلى بلده ثم يأتي بعمرة في وقت آخر. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكن يفعلونه قط إلا أن يكون اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزيه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا. يعني تنازع السلف في من اعتمر بعد الحج هل يكون متمتعا ويكون عليه دم، وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا. يعني عمرة بعد، لأنها عمرة خرج فيها من مكة، يعني إذا خرج من مكة بعد الحج وأتى بعمرة هل هذه العمرة تجزي عن عمرة الإسلام أو لا تجزي؟ بعض العلماء قال تجزي، بعض العلماء قال لا ما تجزي، لا بد يأتي من عمرة من الميقات في سفرة مستقلة، وهذا ما لا خرج من مكة فلا تجزيه. وقال آخرون تجزئ. وهذا يكون متمتع؟ المشروع ما يكون متمتع إلا إذا كانت العمرة قبل الحج، أما العمرة بعد الحج فلا تكون متمتعا. وكان يشير الحمد لله أن هناك قول لبعض العلماء أنه يكون متمتعا. نعم أحسن الله إليك. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان، والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة رضي الله عنها كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، لهذا يعني الذي اعتمر بعد الحج نزل في هذا يعني في الذي اعتمر بعد الحج. نعم أحسن الله إليك. وهل تجزيه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ يعني في قول عن قيل تجزيه وقيل تجزيه، وقيل لكم متمتع وقيل لكم متمتع. نعم عمر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يرجح أنه لا يكون متمتعا ولا تجزيه عن عمرة الإسلام، وليس لأهل مكة عمرة، هكذا الشيخ يرى هذا، مكة ما عليهم عمرة إلا إذا خرجوا مسافرين إلى بلد آخر ثم رجعوا يعتمروا، أما يأخذ مكة للتنعيم يأتي بعمرة فهذا غير مشروع عند الشيخ الإسلام وجماعة. نعم عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة رضي الله عنها عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصد المشركون عن هذا البيت فصالحهم صلى الله عليه وسلم وحل من إحرامه وانصرف. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين في الطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخل إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. والعمرة الرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم، فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، ولم ينقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. نعم وعمل هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع بعد الهجرة، عمر أربع كلها في ذي القعدة، عمرة الحجية في ذي القعدة، عمرة القضية في ذي القعدة، عمرة الجامعة في ذي القعدة، والعمرة التي في حجته في ذي القعدة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في زاد المعاد أنا أستخير الله أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في القعدة؟ العمرة في رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان تعدل الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في القعدة، والله لا يحصر النبي إلا الأفضل. فابن القيم متوقف يقول ما أدري أيهما أفضل، هل أفضل العمرة في ذي القعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمره في ذي القعدة والله لا أحسن به الأفضل، أو الأفضل العمرة في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعدل حجة؟ وهو متوقف، وذهب بعض الإخوان المعاصرين إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل، بعض المشايخ المعاصرين لهم فتاوى في هذا، وبعضهم قال أن العمرة أيضا في رمضان تعدل حجة خاص بهذه المرأة، والصواب عندي أن العمرة في رمضان أفضل، وذلك لأن القول مقدم على الفعل، كل النبي اعتمر في عمرة في هذا فعل، وقولنا بعمرة من رمضان تعدل حجة هذا قول، وقول مقدم هذا معروف عند أهل العلم، والفعل هذا يكون له أسباب، والنبي أحيانا يحث على الفعل ولا يفعله، ويترك الشيء ولا يفعله إذا لا شق على أمته، ويكون له أسباب يكون مشغول، وله مثل أجر الأمة، وله له مثل أجر الأمة لأنه الذي هداهم ودلهم عليه الصلاة والسلام، فلا يكون في حقه يعني نقص على الصلاة. وكذلك قول بعض الإخوان بعض الشيخين عمر في تعديل الحج إن هذا خاص بالمرأة، هذا لا وجه له، لا وجه للخصية. النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة عامة ولم يقل خاص، لكن الخصية تحتاج إلى دليل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذبح العناق تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا خصوصية دلع خصوصية، وهذا ما في دليل دلع خصوصية. فالصواب لأن العمر في رمضان تعدل الحجة، وأما فعل النبي فهو في ذو القعدة، والنبي هو المشرع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دل الأمة على كل خير وله مثل أجر الأمة سواء اعتمر في رمضان أو لم يعتمر. عمرة الحديبية كان في شهر 6 من الهجرة، وصل إلى الحديبية، قالوا الحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه ثم انصرف، يعني ما تم سميت عمره ما تم حل، صالح المشركين وكتبوا الصلح، قالوا من الصلح أنك تخرج هذا العام، ما تعتمر في العام القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحلل، وشق عليهم ذلك، قالوا كيف يعني نتحلل وكيف يعني جئنا محرمين ومعهم الهدي ملبين مدة طويلة متشوفين إلى وهم على مشارف على حدود الحرم الآن. فالنبي أمرهم مرات فلم يفعلوا، لا تعبيا لكن رجاء أن يسمح له، فالنبي شق عليه ذلك ودخل على أم سلمة مغضبا، قالت ما لك يا رسول الله مغضب؟ قال ما لي أمر الناس بأمر ولا يأتمرون. شوف الرأي السديد، هذا الرأي السديد حتى عند النساء، قد تكون المرأة لها رأي سديد تكون تفوق آراء الرجال. فقالت يا رسول الله تريد أن امتنون؟ قال لا تكلم أحد، ابدأ بنفسك، اخرج أنت وابدأ بنفسك بس لا تكلم. فخرج عليه الصلاة والسلام وأمر بذبح الهدي فذبحت، وأمر بحلق حلق رأسها، فتتابع الناس كلهم، عرفوا أنهم خاص انتهى ما في حيلة، فتتابع الناس حتى كذا يقتلوا بعضهم بعضا، صار تتابع الناس يذبحون هديهم ويحلقون رؤوسهم وانتهى الرأي السديد، رأي السديد من أم سلمة رضي الله عنها. وأيضا كان شق عليهم من جهة الصلح، أيضا لما كتب الصلح كان فيه غضاضة، فيه غضاضة شدة يعني في الظاهر، يعني تابع بعض الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار أخو سهيل قال لم سهل أمركم، وكتب الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا اكتب باسمك اللهم لا نعرف الرحمن لا رحمن اليمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسح، قال والله لا امسح، فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسمك اللهم هذا أول ما بدأ، بعدين قال اكتب هذا ما صلى عليه محمد رسول الله، قالوا لا لو كنا نعلمك يا رسول الله ما قتلناك، اكتب هذا ما صلى عليه، اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله، فقال اكتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله. ثم كتب أيضا قال من جاء منكم يعني مرتدا إلينا لا نرده لكم، ومن جاء منا إليكم تردونه علينا. فقال نعم اكتب، فشق على الصحابة وكيف يعني من جاء منا نرده ومن جاء منه لا نرده، في غضب عليه كيف نتحمل هذا؟ حتى عمر يعني شق عليه ذلك وجاء إليه وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس الكفر على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نعطي العطية الدنيا في ديننا؟ لأنه نقاتلهم، نقاتلهم بالسيف، لماذا نعطي العطية؟ فقال النبي إني رسول الله ولن يطيعني أمر بالله. ثم ذهب عمر ما صبر، ذهب إلى أبي بكر، وكان بكر ما كان حاضر في المجلس، ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر، قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. ولا قال أليس الكفر على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نعطي العطية في ديننا؟ شوف موقف الصديق رضي الله عنه وكلامه. فقال مثل ما قال النبي، قال إنه على الحق ولن يضيعه، نفس الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها أبو بكر، إنه على الحق ولن يضيعه. ثم قال وزاد فاستمسك بغرزه، فاستمسك بغرزه. فكان الخير في هذا. قال لمثل ذلك أما من جاء منا يعني مرتد عن دينه فلا رده الله، وأما من جاء منهم إلينا فسيجعل الله فرجا ومخرجا. ثم بعد ذلك هنا يعني من أسلم منهم رده النبي إليهم ولا فلا يرجعون، فوقفوا على سيف البحر، وكل قافلة لقريش يأخذونها وينهبونها، حتى قالوا خذوهم. وبعد سنتين نقضوا العهد وغزاهم النبي في عقل دارهم وفتح مكة وانتهى. عمر رضي الله عنه قال بعد ذلك تأمل، وقال يعني كانه بعد ذلك بعد مدة تأمل وقال كان كيف عارض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عدت لذلك أعمال، يعني كان يقول أنه كان أساس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عارض، كيف أقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ وأبو بكر ثابت الجأش. المواقف التي تبين فيها منزلة الصديق وعلمه، ومن المواقف أيضا كذلك في لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر خارت قواه وسقط، وقال من قال إن محمد قد مات فسوف أضربه بالسيف، وأبو بكر رضي الله عنه جاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتحدثون مع عمر، أرد أن يسكت فصعد منه وقال أيها الناس حمد الله وسلم، من كان عبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان عبد الله فإن الله حي لا يموت، فقرأ هذه الآية ومن محمد الله وسلم قد خلت من قبل الرسل، فصار الناس يقرؤونها في سكن المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. هذا موقف أيضا كذلك فاق فيه. وكذلك موقف حرب الردة لما ارتد الناس كلهم أراد أن ينفذ جيش أسامة، قالوا كيف يا تنفذ جيش أسامة وما عندنا الآن ارتد العرب؟ قال والله لو نفذنا جيشا عقده النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقع عندي أحد. وقال له عمر كيف تقاتل نفرق بين الصلاة، كيف تقاتل مانع الزكاة؟ قال الله لو قاتل نفرق بين الصلاة والزكاة. فوقف وقال يعني لو قاتلهم ما استمسكت بذي حتى لو وقفت وحدي. ثم تبين الصحابة أنه على الصواب وأنه على الحق، فلهم وقف رضي الله عنه. فالمقصود أن عمرة الحديبية هذه صد عنها، اعتمرت عمرة وما أتمها، أحرم وتحلل منها لكن اعتبرت عمرة وهي في ذي القعدة. والثانية عمرة القضية، اعتمر من العام القابل، والقضية تسمى عمرة القضية، من القضية من المقاضاة والمصالحة، وليس قضاء، ليست قضاء العمرة الأولى، وظنت أنها قضاء، وإنما من المقاضاة والمصالحة، لأنهم قالوا من الصلح أنك هذا العام ترجع وتعتمد العام القادم. في عمرة القضية ليست قضاء للعمرة السابقة ولكنها من المقاضاة والمصالحة، اعتمر من العام القابل في القعدة. وعمرة الجعرانة فإنه قاتل المشركين في حنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. ثم بعد ذلك اعتبر ليلا، دخل ليلا وخرج ليلا، والذي خفي الثاني على بعض الناس فلن يعدوها. حنين يقول من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة ومكة معروفة، لأن بدر صارت بلد الآن، بلد بين مكة والمدينة، وبين الغزوتين 6 سنين، يعني بين حنين وبدر 6 سنين. لكن الله قرنهما في الذكر، قلنا لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة المسلمون. يعني قلنا في الذكر حنين وبدر ليس لأجل أنهما مقترنتان بل بينهما 6 سنين، لكن تجتمعان في أن كل منهما نزلت فيها الملائكة في حنين وفي بدر، لأن أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال. ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم على غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. هذه العمرة الثالثة، بعدما قسم غنائم حنين اعتمر داخل مكة، وكان خارج مكة، كان خارج فاعتمر داخلا لا خارجا. ولهذا خفيت على بعض الناس، لأن كانت ليلة. والعمرة الرابعة محجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته، وأحرم هذا في اليوم 25 من القعدة، يوم السبت على الصحيح. وقد ذكر العلماء أوهام بعض العلماء، بعضهم قال أنه أحرم يوم الخميس، الصواب أنه يوم السبت يوم 25 من القعدة. قال العمرة الرابعة محجته، فصارت 4 عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة، عمرة القضية في ذي القعدة، عمرة الجعرانة في ذي القعدة، العمرة التي محجته أحرم بها في ذي القعدة. قال فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، لأن بعض العلماء قال إنه أحرم مفردا، أجيب عنه بأن مفرد يعني عمله عمل مفرد، يعني القارن عمله عمل مفرد. قال ولم ينقل أحد من الصحابة أنه تمتع عن حل فيه، ما تحلل لأنه ساق الهدي ولا يمكن أن يتحلل، بل كانوا يسمون القران تمتعا. الصحابة يسمون القران تمتع، لماذا؟ لأنه تمتع بترك أحد السفرين ترفه. الأصل أن يكون العمرة سفر ويكون الحج سفر، فلما قرب الحج العمرة اختصر أحد السفرين وصار سفرا واحدا، فصار متمتعا مترفها، ارتاح من السفر الثاني، فصار هذا نوع تمتع، فصار يسمى متمتع. بعد ذلك الفقهاء المتأخرون صاروا فرقوا بين إيش؟ بين القران وبين التمتع، فقالوا هذا قارن ولا يسمى، وهذا متمتع. الذي يتحلل من عمره يسمونه متمتع، والذي يقرن ما يسمونه متمتع. هذا الصلاح الخاص بعد الصحابة. ولهذا قال المؤلف بل كانوا، ولم ينقل أحد من الصحابة أنه تمتع عن حل فيه، ما تحلل في حجته، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين، يعني القارن ليس عليه إلا طواف واحد الحج والعمرة، وسعي واحد الحج والعمرة. هذا هو الذي جمهور العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القارن عليه طوافين وسعيين، وهذا خلاف السنة. أبو حنيفة يرى أنه أن القارن عليه طوافين وسعيين. قال ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. وعامة المقول عن الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ليست مختلفة، وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته نوقفنا على هذا. أحسن الله إليك. وعامة المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته ليست مختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة ابن عمر وجابر رضي الله عنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسنادنا صح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. نعم، والعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر يقول أنه فدي الحج. قالوا إنه تمتع بالعمرة، قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني روي عنهم أنه أفرد الحج وروي عنهم أنه تمتع بالحج. يكون مرادهم أفرد يعني عمل أن عمل القارن كعمل المفرد، أفرد الحج يعني عمل كعمل المفرد، والمفرد ليس عليه طواف واحد وسعي واحد، فكذلك القارن عليه طواف واحد وسعي واحد. هذا المراد، يعني عائشة وابن عمر وجابر قالوا أن أفرد الحج، وروي عنهم أيضا أنه تمتع بالحج. وش مرادهم بالمتمتع؟ مرادهم بالتمتع والإفراد، ومرادهم بالإفراد أنه عمل عمل القارئ عمل المفرد، أن عمل عمل المفرد، عمل المفرد والقارئ سواء طواف واحد وسعي واحد. فتكون النصوص ليست مختلفة وعامة الذين المنقول عن الصحابة في صلة الحجة ليس المختلف، وإنما الشبات على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين قيل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع على القران كما ثبت ذلك في الصحيحين، لأن القارن يسمى متمتع في عرف الصحابة. ماذا يقول من أراد الإحرام؟ قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسكه: فإذا أراد الإحرام فإن كان قائلا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بأهل الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بأهل الحج، أو أوجبت حجا أو أريد الحج، أو أريدهما أو أريد التمتع بعمرة الحج. فمهما قال شيئا من ذلك أجزاه باتفاق الأئمة، ليس بذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام عقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. يقول المؤلف ماذا يقول من أراد الإحرام؟ هذا العناوين ليس في المؤلف، محقق الألباني هو الذي كتب العناوين، المؤلف ما كتب عناوين، ولذلك يعني إذا قلت عناوين على تقرأ على أنها من كلام المحقق. الشيخ الإسلام ما ذكر العناوين، ماذا يقول عند من أراد الإحرام؟ استنبطها المحقق من كلام المؤلف. ماذا يقول من أراد الإحرام؟ قال: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارئا قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. قول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج هذه ينقصين متمتعا بها إلى الحج مستدرك من المطبوعة، ولقد ليس من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن المتمتع يقول لبيك عمرة فقط ثم يحرم بالحج، فهو متمتع وإن لم يقل متمتعا بها متمتعا بالحج، وإن قال كما قال المتأخرين فالأمر في هذا واسع، يعني المتمتع يقول لبيك عمرة فقط، وكذلك المفرد يقول وكذلك المعتمر يقول لبيك عمرة، فإذا حج من عام فهو متمتع سواء قال لبيك متمتعا بالحج أو لم يقل، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة أتمتع بها الحج، أتمتع بها الحج هذا ابن قوسين أيضا كلام من المطبوعة والأقرب من هذا من كلام المؤلف رحمه الله، أو أوجبت حجة، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال شيئا من ذلك أجزاه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، يعني إذا أراد الإحرام ينوي بقلبه، ينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن كان يريد القران نوى بقلبه الدخول للعمرة والحج معا، ثم يذكر نسكه في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجة، وقوله في قوله رحمه الله أو أريد أو أريدهم أو أريد الحج، كلمة أريد هذا معناها تلفظ بالنية. سبق أن كلام شيخ الإسلام قال لا يتلفظ بالنية، قال أريد أو أريد أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة الحج. كلمة أريد هذا قول المتأخرين، قل أريد اللهم إن أريد العمرة أو إن أريد الحج، وإنما السنة أن يذكر نسكه بتلبيته. فإذا أراد العمرة والحج قارنا ينوي بقلبه دخول العمرة ثم يقول لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة وحجة فقط. أما أريد العمرة أريد العمرة والحج هذا ذكر أن هذا تلفظ بالنية ولا يتلفظ بالنية. وإن كان يريد التمتع ينوي بقلبه دخول في العمرة ثم يقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة فقط. وإن قال متمتعا بهذا الحج فلا حرج. وإن كان يريد الإفراد ينوي بقلبه الدخول في الحج ثم يقول لبيك حجة، يذكر روسك في التلفون لبيك حجة، أو اللهم لبيك حجة، أو أوجبت حجة. أما قولها أنه أريد الحج أو أريد الحجة أو أريدهما فهذا ترفض منه. قال فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام بالاتفاق. على بالاتفاق ما يقول الله نويت الوضوء، أو نقول نويت الصلاة أو نويت الصيام، بل متى لبى قاصدا للإحرام من عقل الإحرام. إذا لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك، ناويا العمرة انعقد، أو ناوي الحج انعقد، أو ناوي الحج العمرة انعقد. لكن السنة أن يذكر نسكه في التلبية، نسكه الذي نواه يذكره في التلبية، ولو لم يذكره صح يكفي التلبية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. متى لبى قاصدا للإحرام، قاصد القصد في القلب، عقد إحرامه باتفاق المسلمين. ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، قبل التلبية ما يتكلم بشيء، ما يقول قبل التلبية الله إني أريد العمرة أو إني أريد الحج أو أريد الحرة، لا، تلبية أول شيء يبدأ بالتلبية ويذكر نفسه في التلبية، لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك عمرة حجة، أو اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجة، أو أوجبت حجة، أوجبت عمرة حجة، يذكر نفسه في تلبيته. ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازع هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. يعني المتأخرون من الفقهاء قالوا يستحب يتلفظ بالنية في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، قالوا حتى يتوطأ القلب على اللسان، يتوطأ القلب واللسان، فيقول مثلا نويت أن أصلي فرض العشاء 4 ركعات خلف هذا الإمام، نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نويت الحج أو نويت العمرة، هل يستحب هذا؟ استحبه بعض المتأخرين، ولكن هذا الاستحباب معروف أنه سوى دليل حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من دليل، ولا دليل على الاستحباب بالتلفظ. وفي الحج ما يتلفظ بالنية، وإنما يذكر نسكه في التلبية. التلبية اختلف العلماء هل هي سنة أو واجب أو شرط، لا بد من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك، مرة واحدة أقل شيء، مرة واحدة السنة أكثر منها، لكن لا بد أن تذكرها مرة واحدة. فإذا تركها قال بعض العلماء ترك شرط أو ترك واجب أو ترك مستحب. وفي هذه وفي التلبية يذكر النسك، لبيك عمرة، لبيك عمرة الحج. أما أن يتلفظ بالنية فيقول نويت الحج أو نويت العمرة، أو يقول نويت الصلاة، نويت الوضوء، نويت الصيام، هذا يقول المؤلف تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيئا من ذلك، الصواب المقروء أنه لا يستحب لأنه ليس عليه دين، لا يستحب شيء من ذلك. إذن إذا قالها يعني يقول إما أن يقال مباح وإما أن يقال بدعة، ما يستحب، ما مستحب، ليس بواجب ولا مستحب. إما أن يقال مباح كما قاله المتأخرون حتى يتغير قلب ولسان، أو يقال أنه بدعة. المؤلف يقول الصواب المقطوع بأنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، ما كان يتكلم قبل التكبير تكبيرة الإحرام بالنية، لا هو ولا أصحابه. بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. رواه أهل السنة وصححه الترمذي. ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي اللهم لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاستراط في الصحيحين. إذا حي الضباعة ما فيه اشتراط في النية، قالت أنا أريد الحج، تخبر أنا أريد الحج لكني مريضة ماذا أعمل؟ قال حجي واشتري. قولي. قال كيف أقول؟ قال قولي لبيك الله لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبسني. ما قال قولي اللهم إني نويت الحج أو اللهم إني أريد الحج، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين. وحديث الاشتراط فيه استدل به المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام وجماعة على أنه لا يشترط الحج إلا من كان خائفا، لأن النبي ما اشترط، النبي لبى بالحج واشترط، الصحابة ما اشترطوا. طباعة لما كانت مريضة الخائفة ألا تستطيع أن تكون الحج قال اشترط. فالخائف يشترط، خائف مريض، خائف أن يمنع من وصول البيت يشترط، وغير الخائف لا يشترط. وأما الفقهاء كثير من الفقهاء الجمهور يقولون يشترط، كل واحد يشترط أخذ من حيث طباعة، قالوا يشترط، يقول لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني وإن حبسني حابس ومحله حيث حبس. هذا كلام الفقهاء، قالوا كل أحد يشترط. ما هو دليلهم؟ حديث ضباعة. أيهما أوسع، الدليل أو الدعوة؟ الدعوة. الدعوة الدليل خاص بمن؟ بالمريض، والدعوة عام لكل حاج. إذا ما تكون فيكون دليل على هذا. ومثله هذا مثل أخذ ابن عمر من لحيته إذا حج واعتمر. إذا حج ابن عمر واعتمر وطاف وسعى وأراد أن يقصر، قصر من رأسه ولحيته، ويتأول أن هذا من التفث واليقظ تفثه، إن هذا تحلل من رأسه من اللحية، هذا اجتهاد منه، ما فعله من هو أكبر منه الصديق وعمر ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد. فالفقهاء أخذوا من فعل ابن عمر، قالوا يجوز أخذ ما زاد على قبضة من اللحية، إذا قبضت على اللحية كذا ما زاد عليها تأخذ. وش الدليل؟ الدليل فعل ابن عمر، كان إذا حج ثم قبض من لحيته وأخذ. أيهما أوسع؟ الدعوة. ابن عمر ما يأخذ دائما من لحيته، متى يأخذ من لحيته؟ إذا حج واعتمر. وأنتم تقولون كل أحد يأخذ من لحيته، أيهما أوسع؟ الدعوة ولا الدليل؟ الدعوة أوسع، الدليل خاص بالحج على أن هذا اجتهاد منه. فكذلك هنا، كذلك قصة طباعة بنت الزبير. طباعة بنت الزبير اشترطت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطت، فالاشتراط خاص بإيش؟ بالخائف كما قال شيخ الإسلام، والجمهور قالوا عام، والدليل حديث ضباعة، فيكون الدليل خاص والدعوة أعم. ولهذا قال الجمع من المحققين إذا لم يكن حائفا فإنه حسن منهم بالله ولا يشترط، كما لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اشترطوا حج 100,000 ما اشترطوا، إنما اشترطوا ضباعة. نعم أحسن الله إليك. ولكن تنازع العلماء هل يستحب ويتكلم بذلك كما تنازع هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه رضي الله عنهم. قبل التكبير يعني قبل تكبيرة الإحرام والصلاة، ما كان يقول نويت أن أصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام 4 ركعات، هذا يقول بعض تسمع بعض الناس سر يقول أنا نويت أن أصلي فرض الظهر خلف هذا الإمام، هذا أخذ من قول الفقهاء يستحب أن ينطق بالنية سرا حتى يتوطأ القلب واللسان، لكن هذا ما عليه دليل. ولهذا قال ولا يستحب، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا أصحابه. نعم بل وكذلك أيضا في الحج وكذلك في الصيام. نعم أحسن الله إليكم. بل لما أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها بالاشتراط قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، رواه السنن وصححه الترمذي، ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت، وحديث الاشتراط في الصحيحين. نعم لكن البخاري ومسلم الاشتراط في الصحيحين، يعني الخائف ألا يتم نسكه إما خائف مريض أو خائف من يمنع من الوصول إلى البيت أو خائف من يمنع من الوقوف بعرفة لا ولا اشترط. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا ما تمكن تحلل ولا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه لأنه اشترط لأنه رفع وسهلت، هذا فائدة الاشتراط. وإذا لم يشترط ثم منع ماذا يعمل؟ يتحلل ولا ما يتحلل؟ ما يتحلل يصير محصر، يشتري هدي يشتري ذبيحة ويذبحها ثم يتحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام عليه إحرامه ثم بعد 10 أيام يتحلل، هذا الممنوع المحصر واضح. فالإنسان إذا أحرم بالحج والعمرة لا يستطيع أن يتحلل بواحد من أمور 3، من خصائص الحج والعمرة أمور 3، واحد من أمور 3 إذا أحرمت بالحج والعمرة ما تستطيع تتحلل بواحد من أمور. الأمر الأول أن تكمل مناسك الحج أو تكمل مناسك العمرة ثم تتحلل، تطوف وتسعى وتقصي وتتحلل، وكذلك الحج ترمي جمرة العقبة وتهفر وتتحلل. الأمر الثاني أن يكون محصرا ثم يذبح، ثم يذبح ويتحلل أو يصوم 10 أيام ويتحلل. الأمر الثالث أن يشترط أن يكون مشترطا ثم يتحلل متى ما منع. لكن إذا اشترط وهو غير خائف هل ينفعه الاشتراط أو لا ينفعه؟ شخص اشترط قال له حلوا حيث حبسني وهو مو بخائف على ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه لا ينفع الاشتراط لأنه غير خائف. قصة الضباعة قالت أني أريد الحج وأنا أجدني وجعة، قال حجي واشتري فلا ينفع. وأما على كلام الفقهاء كلام الفقهاء يرون أنه ينفعه لأنه يرون أنه عام وإن كان لديه خاص. نعم أحسن الله إليك. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجة، وكان يقول الواحد من أصحابه بما أهللت، وكان في المواقيت وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله، والإهلال هو التلبية. فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. نعم يقول لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية يعني ضباعة بنت الزبير لما كانت مريضة، ولم يمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، وإنما أمرها بالاشتراط في التلبية لبيك حجة وإن حبسني حبس محل حيث حبستني، ولم يمرها أن تقول قبل أني أريد العمرة أو أريد الحج. أول ما تبدأ التلبية، لبيك عمرة الحجة ثم ذكر نسك بالتلبية. فضباعة ما قال له قولي اللهم إني الحج ولا من، قال قولي لبيك حجة ومحلي من الأرض حيث تحبسني. وكان يقول للواحد المصاب بما أهللت، والهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ومنه الهلال اسمه الهلال لأنه ينظر إليه ويرفع الصوت، قال هل الهلال. وقال في المواقيت مهل ومهل من أهل لا يهل، مهل مهل أهل المدينة بالحليفة، يعني المكان الذي يرفعون أصواتهم في التلبية فيه يلبون هو ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، يعني المكان الذي يهلون منه يعني يحرمون منه ويرفعون أصواتهم بالتلبية. المهل الإهلال رفع صوته بالتلبية، مهل أهل المدينة عن التلبية من ذو الحليفة، ومهل أهل الشام عن التلبية من الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن الملازم، ومهل أهل العراق لا تعرق. سبق أن عرف أن الحليفة تصير حلفة وشجر في مكان وتسمى الآن أبيار علي، والجحفة تسمى لا زالت الجحفة السيل وأعيدت الآن، كان أصبح المرابط ثم أعيدت، واليلملم تسمى نقطة لم يسمى السعدية، وأهل القرن المازل يسمى السيل الكبير أو وادي محرم، وأهل غلاة العرق يسمى الضريبة. قال ومن كان دونهن فمهله من أهله، من كان دون المواقيت يلبي ويهل من مكان من أهله، هذا الشرائع من الشرائع، البحرة من بحرة، الجدة من جدة، الزيمة من زيمة، المستورة من مستورة، البدر من بدر، هكذا. قال والإهلال هو التلبية، هذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، شرع المسلمين في ابتداء الحج والعمرة التلبية لبيك كذا، ولم يشرع قول اللهم إني أريد، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع التكلم، وإن كانت التلبية مشروعة قبل بعد ذلك بعد ما يحرم يلبي، ثم بعد ذلك يلبي في الطريق وهو عند تغير الأحوال، إذا ركب أو نزل أو على وادي مرتفعا أو هبط واديا أو التقفت النقاب أو سمع ملبيا عند تغيره، أو جاء قبل الليل أو أدبر النهار عند تغير الأحوال. كما أن المشروع في الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم في التكبيرة عند الانتقالات، عند الركوع تكبير، وعند الرفع، وعند السجود تكبير، وعند الرفع تكبير، وهذا عند التشهد تكبير عند تغير الأحوال. التلبية أولا، يعني التلبية يدخل بها في النسك ثم يلبي عند تغير الأحوال، وتكبيرة الإحرام عند الصلاة، ثم التكبيرة الأخرى عند الانتقالات. هذا معنى قوله فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. نعم أحسن الله إليكم. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز، ولو هل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة وفعل واحدا من الثلاثة وفعل واحدا من الثلاثة، فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم كان حسنا، وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني كان حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. نعم، يقول لو أحرم إحراما مطلقا جاز، لو أحرم بس نوى بقلبه وقال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي لا حج ولا عمرة ولا تمتع، كان بحج مع الناس وقال لبيك اللهم لبيك ولا سمى شيء، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز، بعد ذلك يفعل يصرفه لما يريد، إن أراد عمره حجا جعله حجا وعمره، وإن أراد إفرادا جعله إفرادا، وإن أراد قرانا صار قرانا. قال ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة يعني لبى وما نوى شيء، ما نوى لا تمتع ولا إقران ولا إفراد، يصح ولا ما يصح؟ يصح صح. دخل في النسك، ماذا يفعل؟ يفعل واحدة من الثلاثة. إذا قال لك ما لا فعل قل إن كان الوقت متأخر قال افرد الحج أو قائل كان في يوم عرفة، إن كان الوقت واسع نقول أفضل تمتع، خلي عمره طوف الساعة وقصر، قال أنا ما عندي دراهم أذبح، نقول الحمد لله ما في مشكلة صمت ثلاثة أيام، صمت ثلاثة أيام حج. بعض الناس الآن يقول أنا ما أقدر أحرم بالإفراد، ما أقدر ما أقدر ما أستطيع، يا أخي صم تستطيع ما في مشكلة. قال لا أنا لا، بعض الناس يقول أنا ما أريد إفراد ولا قران، ما أريد قران ولا تمتع، أريد إفراد حتى أسلم من الهدي. تسلم ما في مشكلة الحمد لله، إذا ما تستطيع إذا كنت لا تستطيع صم في الحج وسوي ذلك، وهذا هو الأفضل. لكن بعض الناس ما يقبل، فإذا صرف لواحد من الثلاثة فلا حرج، ولو كان في الأول أحرم إحراما مطلقا ولم ينوي شيئا، فالأمر في هذا واسع. يعني فالذي يحجه ما ينوي شيء يصح حجه، بعد ذلك يصرفه لما شاء إفرادا أو قرانا أو تمتعا. قال وإن اشترط على ربي خوفا من العارض فقال وإن حبسني حبس محلي حيث حبسني كان حسنا. خوفا من العارض، خوفا من العارض هذا الشيخ أطلق هنا في هذا، قال خوفا من العارض إذا كان خائفا، ظاهرا إذا لم يكن خائفا فلا، يعني إذا كان خائف خوفا من العارض، أما إذا لم يخف العارض فلا يشترط. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، شاكية يعني مريضة، فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج، ما أمر كل من حج أن يشترط، إنما أمرها هي لما كانت خائفة أن يصدها المرض. نعم أحسن الله إليكم. وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، هو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع، فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا قطع القراءة الأخرى. قوله وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، يعني سنة للتطيب، لأن النبي استطيب وطيبته عائشة بدريرة مسك، ولما أحرم كان يرى وبيص المسك في رأسه في مفارق رأسه وفي لحيته عليه الصلاة والسلام، السنة أن يتطيب. قال ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك لأنه ليس بواجب، لا يؤمر بذلك لأنه ليس بواجب لكنه مستحب، فإذا أرشده إلى أنه مستحب والنبي فعل حسن. قال فإن النبي فعله ولم يأمر به الناس، ولما فعله كان سنة كان مستحب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، يعني وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو قال لبى بالحج أو لبى بالعمرة، يعني ليس هناك عبارة كما سبق، وإنما قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ولا أوجبت عمرة، لبيك حجة اللهم لبيك حجة. لم يكن النبي يأمر أحدا بعبارة بعينها يقول، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو قال أهل أنت بالحج أهل بالحج أهل بالعمرة. كيف أهل؟ يعني لبي، قل لبيك عمرة لبيك حجة، ما في عبارة معينة، أو أوجبت حجة أو اللهم لبيك اللهم أوجبت حجة وهكذا. وهو تأويل قول الله تعالى الحج وأشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق، يعني القراءة الآية في قراءتين، القراءة الأولى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بالرفع، والثانية فلا قراءة حفص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمؤلف تكلم على القراءتين، أما القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالرفع، فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، يعني المحرم ما يجامع زوجته، الجماع يفسد الحج قبل التحلل الأول بالاتفاق. ويدخل أي في الرفث الكلام في النساء، الكلام في النساء وهو محرم ما يتكلم في النساء، وما يؤدي إلى الجماع. والفسوق اسم للمعاصي كلها، يعني يتجنب المحرم المعاصي كلها. والجدال على هذا القراءة فلا رفث ولا جدال في الحج بالرف، هو المراء في الحج، الجدال في أمر الحج لا تجادل في الحج، فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. أحكام الحج واضحة مبينة، فلا تجادل، لا تجادل في أحكام الحج، فإن الله أوضحها وقطع المراء فيه، والله قال ولا جدال في الحج لا تجادل، فإن الله قد وضحها وبينها وقطع المراء كما كانوا في الجاهلية يتمارونه في أحكامه. هذا على قراءة الرفع. أما قراءة النص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قالوا على القراءة الأخرى يعني قراءة قد يفسروا بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها لا مراء لا جدال في الحج لا يمالي الحاج أحدا، يعني لا يجادل أحد حتى يغضبه عام في الحج وفي غيره. قال والتفسير الأول أصح هو المراء في الحج، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل مطلوب. وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعدما تبين. يعني المؤلف رحمه الله يقول الجدال منها في الآية الراجح أنه الجدال في الحج، الجدال في الحج في أحكام الحج، وأما الجدال في غير الحج فهذا فيه تفصيل، قد يكون واجبا في الحج وفي غيره، وقد يكون محرما في الحج وفي غيره. فالجدال قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا إذا كان الجدال بالتي هي أحسن لبيان الحق وإيضاحه ورد الباطل، هذا واجب ومستحب. وقد يكون الجدال محرما في الحج وفي غير الحج كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين. يقول المؤلف بهذا تبين أن الجدال المنهي عن ذلك الجدال في الحج في أحكام الحج، وأما الجدال في غير الحج فهذا إما محرم وإما واجب أو مستحب، إن كان بالباطل أو بغير علم فهو محرم، وإن كان بالجدال لإيضاح الحق وبيانه ورد الباطل فهو مطلوب واجب أو مستحب. نعم على القراءة الأخرى. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يمالي الحاج وحدا، والتفسير الأول وصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي أحسن، قد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعدما تبين. ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. والرفث هو الجماع، وليس بالمحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج، فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. نعم، يعني يقول المؤلف لفظ الفسوق في الآية فلا رفث ولا فسوق يتناول ما حرم الله تعالى، يعني من المعاصي والمحرمات كلها، ولا يختص بالسباب. بعض الناس ظن أن الفسوق هو السباب، لأن جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول الفسوق عام يشمل السباب وغير السباب، جميع المعاصي منهي عنها في الحج سواء كان سبابا وغيره. وإن كان سباب المسلم فسوقا جاء في الحديث، لكن الفسوق يعم هذا ويعم غيره، يعم السباب وغيره. قال والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، لهذا ميز بينه وبين الفسوق. وإن كان هو فسوق لكن لماذا خصه؟ لأنه يفسد الحج من غيره، لا رفث ولا فسوق. فالرفث في الحج من الفسوق من العصيان، لكن لما كان له خصوصية بأنه يفسد الحج ميزه عنه. ما في شيء من محظورة الإحرام يفسد الحج إلا الرفث إلا الجماع. ما هي محظورة الإحرام؟ محظورة الإحرام بالاستقراء والتتبع، تتبع العلماء واستقراء وجدوا تسعة أشياء. ما هي؟ إذا أحرم الإنسان وجب عليه تجنب تسعة، منها الرجل، تغطية الرأس، لبس المخيط، أخذ شيء من الشعر، أخذ شيء من الأظفار، الطيب. هذه خمسة أشياء إذا فعل واحدا منها المحرم عالما ذاكرا مختارا. فإن كان محتاجا إليها جاز له ذلك أن يفعل، ولكن عليه أن يؤدي الفدية. والفدية واحد من الأمور، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. يختار واحد من الثلاثة عليه، هذه الخمسة. بقي إيش؟ السادس قتل الصيد. قتل الصيد سواء في الحرم أو خارج الحرم. إذا قتل الصيد فالصيد نوعان، نوع قضى به الصحابة فيؤدي ما قضى به الصحابة، مثل حمامة، إذا قتل حمامة فعليها شاة، قضى به الصحابة لأنها تشبه في عب الماء. وفي النعامة بعير، لأنها تشبه في طول الرقبة. وفي الأربوع جفرة وفي آخره. وإذا قتل شيئا لم يقضي به الصحابة يرجع فيه إلى قضي عدلين، عدلين يحكمان فيه، هذا قتل الصيد. وعند الجمهور لا فرق بين العامد وغير العامد، لأن هذا فيه ثالث. هذه ستة. والسابع الجماع، جماع الزوجة. والرابع المباح، وإيش؟ عقد الجماع، والثاني المباشرة، والثالث عقد النكاح. عقد النكاح والمباشرة والجماع. عقد النكاح إذا عقد النكاح وهو محرم فلا صح، العقد فاسد، ولكن ليس عليه شيء، ويعثم على التوسل وليس عليه فدية، ويعيد العقد بعد ما يتحلل. والجماع هذا هو أعظمها وأغلظها. ماذا عليه إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول؟ قبل التحلل الأول، التحلل الأول يحصل بأي شيء؟ برمي جمرة العقبة يوم العيد وحلق الرأس. متى يكون الرمي؟ يوم العيد. فإذا جامع زوجته ليلة العيد، أبو حنيفة يرى أنه قبل إيش؟ أنه قبل التعريف وبعد التعريف، ولو لم وهذا يحصل، هذا يحصل بعض الناس جامع زوجته ليلة العيد مثلا، أو قبل أن يرمي جمرة العقبة. فإذا جامع متعمدا، بعض الصحابة لم يفرقوا بين العامد وغيره، قضوا فيه بين العامد وغير العامد، حتى غير العامد لزمه أربعة أشياء إذا جامع قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن لزم تسعة أشياء، أربعة أشياء. الأمر الأول فسد الحج، فسد الحج. الأمر الثاني يجب عليه أن يتم هذا الحج الفاسد، يكمله ولو كان الحج فاسد. الأمر الثالث وجب عليه بعير، يشتري بعير ويذبحه ويصدق به ويوزعه ولا كنه شيء. الأمر الرابع وجب عليه أن يقضي هذا الحج من العام القادم ولو كان حجه نفلا، صار فرض عليه. أربعة أشياء. هذا يدل على أن المحرم أغلب المحظورات ما هو؟ والجماع. المباشرة إذا باشر دون فرج وأنزل فهذا قبل تحل الأول فيه شات، وكذلك وعند الحنابلة يفسد الإحرام ولا يفسد الحج. الإحرام يذهب إلى خارج الحل ويحرم من جديد ويكمل. وقال أحرم من العلم ليس عليه شيء، وإنما يكمل الحج ولا يحتاج يحرم من جديد، لكنه لا يفسد الحج على الصحيح. هذا بعد مباشرة، ولكن يلزمه شات، يلزمه شات مع التوبة والاستمرار. وبهذا تبين أن الجماع أغلب المحظورات. قال المؤلف رحمه الله: والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث. العقد النكاح ما يفسد الحج، الجماع المباشرة ما تفسد الحج، قتل الصيد ما يفسد الحج، لبس المخيط ما يفسد الحج، الطيب ما يفسد الحج، ما يفسد الحج إلا الجماع. قال: وليس الرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق، يعني ولا هو داخل في الفسوق معصية. قال: وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. يأثم إذا تعمد، إذا لبس مخيط أو تطيب عامدا يأثم عليه الإثم وعليه الكفار وعليه الفدية والتوبة والاستغفار. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم، أحسن الله إليكم. وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه. وكان شريح رحمه الله تعالى إذا أحرم كأنه الحية الصماء، ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. نعم، ينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، يعني المحرم لا يتكلم بفضول الكلام. ينبغي للمحرم أن يستغل هذا الوقت بما يقربه إلى الله: تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل، الذكر، التعلم، التعليم، الأمر المعروف أنه عن المنكر، الدعوة إلى الله، الإحسان إلى الناس، بذل المعروف، كف الأذى. لا، الشيء الذي لا يعنيه من فضول الكلام، فضول كلام لا يفيده، وأشد من ذلك وأعظم إذا كان الكلام في الغيبة والنميمة أو السخرية بالناس وذيتهم، هذا محرم في كل وقت. لا سيما المحرم أشد وأغلظ، لا يتكلم بشيء بمعصية أو بما لا يعنيه، حتى من فضول الكلام، حتى الكلام الذي لا فائدة فيه يتركه، بل لا يتكلم إلا بشيء يفيده. وكان شريح هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي قاضي الكوفة، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقدم في خلافة الصديق وله عمر القضاء، توفي 83. معروف الشرح القاضي، هذا معروف، اشتهر في القضاء، وجامل على أن عمر وإن كان قضى عنده وأنه حكم عليه على عمر قصة اليهودي، فالشرح مشهور في الورع والقضاء. كان الشرح إذا أحرم كأنه الحية الصماء. ليش الحية الصماء؟ وش معنى؟ ما يسمع الحية الصماء، ما تسمع له، كان أصلا ما يسمع ولا يتكلم معه، يعني حتى لا يتكلم في شيء يعني. فإذا أحرم كأنه كالحية الصماء، ما يكلم أحد ولا يتكلم بشيء عليه، يشتغل بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ولا يتكلم معه، كالعصب ما يسمع، ما يسمع ولا يسمع، كالحية الصماء. يعني من حرصه على حفظ الوقت، حرصه على حفظ الوقت وعدم كلامه فيما لا يعنيه وعدم تدخله في أمور تضره ما يتكلم. كان حية الصمة، كان شريح إذا أحرم كان حية الصمة، كان الحية الصمة. قال المؤلف: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. نعم، قصد منذ خرج من بلده ما قبل ذلك، سيقول أنا ناوي الحج هذا العام من 6 أشهر أو 7 أشهر، يقول ناوي الحج، هذا قصد الحج. لكن هل يصير بذلك محرما؟ لا بد، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. يعني إذا وصل إلى الميقات واغتسل وتنظف وتطيب تكلم ولبى، بذلك يكون محرما. قال هذا هو الصحيح من القولين. كان المؤلف يشير إلى الخلاف، يعني كان فيه قول بأنه يكون محرما بمجرد ما في قلبه ولو لم يتكلم، ولكن هذا مرجوح. الصواب أنه لا بد أن يتكلم، لا بد أن يتلفظ بالتلبية ويذكر نصفه بالتلبية. نعم، أحسن الله إليكم. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. نعم، يقول التجرد من اللباس واجب في الإحرام بالنسبة للرجل، واجب وليس شرطا فيه، مو بشرط، فلو أحرم عليه ثياب صح ذلك. هذا السؤال الذي ورد بالأمس، يعني الإنسان اللي أحرم في الطائرة، يقول الطائرة تصير مسافات وعليه ثيابه، يقول يحرم عليه ثيابه ثم ينزع الثياب. كذلك هنا يحرم إلى حد الميقات، أو يحرم ولو أحرم وعليه الثياب صح، يحرم ثم ينزع الثياب في الحال. فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور سواء كان في الطائرة أو في الطائرة. فإذا خشي أن تفوته الطائرة يلبي في الحال ولو أعطى على ثيابه حتى لا تسير الطائرة مسافات، ثم ينزع اللباس وليس عليه شيء، يلبي ولو كان عليه ثيابه، ما عليه شيء، ما عليه إلا لو ترك اللباس باختياره حتى مضى مدة، لكن ما دام لبى واشتغل بنزع اللباس في الحال ليس عليه شيء. فإن ترك 5 دقائق أو 10 دقائق قال بس ترك اللباس، صار عليه فدية، صار متعمد اللباس. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في مستحبات الإحرام محظوراته. يستحب أن يحرم، هذا العنوان للمحقق وليس المؤلف، في مستحب. نعم، يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس الإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. نعم، ويستحب أن يغتسل الإحرام. ويستحب يغتسل الإحرام ولو كانت نفساء أو باقي خمس دقائق. طيب، يستحب أن يحرم عقيب الصلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وإن كان في الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس الإحرام صلاة تخصه. يعني ماذا يستحب لمن أراد أن يحرم؟ فيه قول، القول الأول يستحب أن يحرم، أن يحرم عقب الصلاة إما فريضة وإما تطوع، إن كان وقت فريضة بعد الظهر أحرم بعد الظهر، بعد العصر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد المغرب، وإن كان وقت غير وقت فريضة وقت تطوع مثل في الضحى صلي الضحى ويحرم، وبعد الظهر صلي ركعتين ويحرم. هذا القول الأول، أنه إما الاستحباب يكون استحباب الإحرام يكون عقب الفريضة أو عقب صلاة التطوع. القول الثاني أنه إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه، وإن كان غير وقت الفرض فليس الإحرام صلاة تخصه، ولا مالف هذا أرجح، ما في صلاة تخصه. إن كان وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، وإن كان في غير وقت فريضة أحرم بدون إيش؟ صلاة، بدون الصلاة، لأنه ليس الإحرام من صلاة تخصه. لكن قال بعض المشايخ لك أنه يصلي يتوضأ ويصلي وينويها سنة الوضوء، سنة الوضوء ثم يحرم عقبها. قال هذا الشيخ محمد رحمه الله والمثمين. ولكن معنى هذا أنه يرجع إلى القول الأول، معناه أنه أحرم عقب الصلاة على هذا القول. لكن على قول الشيخ رحمه الله، على القول الثاني أنه إن لم يكن وقت فريضة أحرم بدون صلاة. على القول الأول إذا كان وقته فريضة أحرم، وإن كان وقته فريضة صلى ركعتين للتطوع ثم أحرم عقبها. والقول الثاني إن كان وقته فريضة أحرم عقبها، وإلا أحرم بدون صلاة. على كل حال يعني الإحرام لا يتعلق بالصلاة، لو أحرم قبل الصلاة وبعدها فالإحرام مستقل، ولكن الصلاة قبله أفضل، أفضل تكون عقب فريضة أو عقب صلاة، عقب ركعتين عند الجمهور ركعتين إذا كان وقت فريضة. والقول الثاني ما يحتاج أن يصلي، بل يحرم بدون صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. ويستحب أن يغتسل الإحرام ولو كانت نفساء أو حائضة، وإن احتاج إلى التنظيف كتقريم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. نعم، يقول المؤلف يستحب أن يغتسل الإحرام ولو كانت نفساء أو حائضة. نعم، الاغتسال يعمم جسده بالماء مستحب للإحرام، حتى النفساء، لأن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في الميقات، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ قال استثري بثوب، قال تستثري بثوب يعني تتنجم وتحفظ وتغتسل وتحرم. فماذا عملت الآن؟ نفس الآن وعلى الإبل مسافة بعيدة إلا يدرها، والنساء الآن كان الآن تروح المستشفى المرأة تجلس ولا تتحرك ولا شيء، والآن وهذه أحرمت ما فيها، ما في مستشفى ولا شيء، ولدت واستثفرت وركبت البعير ومشت عشرة أيام وهي نفسها التحمل، وكانت نساء قبل ذلك. الآن أصلها النساء ما تتحرك، نفسها فلا تروح للمستشفى ولا تجلس مدة ولا تتحرك. كانت النساء سابقا تحمل، حتى إن المرأة تكون مثلا في البرية وتلد ولا يكون عندها أحد، وتعمل بنفسها، تقطع السر بحصات وحصات وتمشي الحشيش أو الحطب وغيرها. المقصود أنها أحرم، أنها ولدت وأرسلت شفاء الهمة العالية، إذا ماذا تفعل؟ تريد الحج لأن ولدت. قال لها استثري بثوب يعني تلجمي وتحفظي واغتسلي، ففعلت. متى طهرت؟ الله أعلم، يعني نفس الآن، ولا تدخل البيت المسجد الحرام حتى يستطهر. وكذلك عائشة لما حاضت أمرها النبي أن تغتسل وتدع أعمال العمرة، فالحائض والنفس تغتسل للإحرام، وكذلك غيرهما. فالاغتسال سنة مستقلة، لكن لو أحرم بدون غسل يصح؟ يصح، لا ولا حرج عليه، لأن الاغتسال سنة وليس بواجب. قال المؤلف يستحب أن يغتسل الإحرام ولو كانت نفساء أو حائضة، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل. وهذا ليس من خصائص الإحرام، يعني كونك تقلم الأظفار تقص الشارب تنسى الإبط، هذا ما هو خصائص الإحرام. بعض الناس يظن أن هذا إيش خصائص الإحرام، يقول أنا أحرم أخذ من أظفاري أقص شاربي، يقول أخي إن كان الأظفار طويلة قص، وإن كان طويلة ما في داعي، ما هو بلازم، يعني قص الأظفار، قص الشارب، لتف الأبط، حلق العانة، هذا يستحب للإنسان في كل وقت سواء أحرم سواء يريد الحج أو لا. جاء في الحديث أن النبي وقت لها ألا تترك أكثر من 40 ليلة، فإذا كان هناك حاجة تأخذ، وإذا كان هناك حاجة لا حاجة. العلماء يذكرون أنه يأخذ من أبطه ويأخذ من كذه، لأن الناس على الإبل يحرمون على الإبل، ويحرم يمكن يجلس شهر تطول أظفاره وتطول. الآن الإحرام تحرم ساعة في الطائرة أو نص ساعة، ما في وقت، فلا حاجة إلى أخذ إلا إذا كان هناك يعني كان طويل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من خصائص الإحرام، يعني مو خاص بالإحرام. بعض العامة يظن هذا خصائص الإحرام، يقول أنا أريد الإحرام أقص أظفاري أقص شاربي، يقول هذا عند الحاجة، إن كان في حاجة تقص، وإن لم يكن حاجة فلا، الأمر في هذا، فليس الإحرام شيئا يخصه. ثم إن وقت الإحرام ما هو طويل الآن مثل الأول، ليس بالطويل. في الأول كان الناس يحرمون مسافة شهر على الإبل، يحتاج إلى أنه يأخذ تعد شاربه وإبطه حتى لا يطول. أما الآن الأسفار يعني ليس فيها مشقة وليست طويلة، فإن كان هناك حاجة وإلا فلا، ليس من خصائص الإحرام. قال: وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. كذلك إذا أراد العيد أو الجمعة يأخذ من أظفاره ومشاربه إن كان طويل، وإن كان ليس في شاربه طول ولا في أظفاره طول ولا في عرضه فلا حاجة لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة وأن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. نعم، يستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين سواء كان أبيضين أو ملونين، ثوبين نظيفين. إن كان أبيضين فهو أفضل، لما أفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، فالأبيض أفضل. سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. والفقهاء يقول يجتنب المحرم لبس المخيط، وقصدهم من لبس المخيط أن يلبس الثوب على هيئته، فأشكل هذا على بعض الناس فظنوا أنه المراد الخيط. يجي بعض الناس يقول أن الحذاء فيها خيط، يجوز أحرم فيها ولا لا؟ فيها خيط. نقول ليس المراد ذات الخيط، المراد ألا تلبسها على هيئتك حينما تكون حلالا. فلو كان الإزار والرداء مقطع ثم خطة انقطاع لا بأس. الثوب هذا ثوبك لو قلبته وجعلته أسفل أعلى وجعلته إزار أو رداء صح، تحرم بالثوب وتجعله إزار أو رداء ولو كان في مخيط، الممنوع أن تلبسه على هيئته. أما إذا عكسته وقلبته أسفل أعلى وجعلته رداء أو إزار فلا حرج ولو كان في خيار. لكن الفقهاء قالوا لا يلبس المحرم المخيط، مقصودهم ألا يلبسه على هيئته، القميص مثل على هيئته على، وليس المراد الخيط. فلذلك أشكلت على بعض الناس، قال بعضهم لا يلبس المخيط ولا المحيط. هذه العبارة أشكلت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذكر المخيط. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، سأله قال ما يلبس المحرم، فأجابه النبي ما لا يلبس، قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران أو ورس. ها، نعم، ولا السرع لا يسرع القبيس ولا العمائم ولا السراويل ولا ولا الخفاف ولا شيء مستزر فراغ أو ورس، يعني ستة أشياء. قال لا يلبس القميص ولا العمائم، قميص ما خطأ على الوجه، ولا العمامة مشد بالرأس، ولا البرانس ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها، ولا السراويلات ما خطأ على قد النصف الأسفل، والقميص ما خطأ على قد الجسد، ولا الخفاف ما تغطي الكعبين، ولا شيء مسه زعفران ورس أناطيل. فالسائل قال ما الذي يلبسه المحرم؟ فأجابه بما لا يلبسه، فالنبي قال ستة أشياء يلبسها والباقي يلبسها. السائل قال ما يلبسه المحرم يا رسول الله؟ قال لا يلبس كذا وكذا. جابه بالعكس، لماذا؟ لأن الذي لا يلبسه محصور والذي يلبسه غير محصور. قال ستة أشياء لا يلبسها، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلة ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران ورس، بس والباقي يلبس. ما قال المخيط، لكن الفقهاء قالوا لا يلبس المخيط، فأشكلت هذه على الناس، على بعض الناس وظن أنه إذا كان في خيط ما يلبس، إذا كان النعل في خيط ما يلبس، إذا كان الإزار في خيط ما يلبس، إذا كان مثلا ما يشد به الإزار في خيط قال ما يلبس، فأشكل على بعض الناس. وهذه العبارة من كلام الفقهاء وليس من كلام الذي يسمون، ما قال يلبس المخيط، قال يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن نحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، ويجوز أن نحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. لو أحرم في ثياب من القطن أو من الكتان أو من الصوف أو من غيرها من أنواع الملبوسة لا بأس. والسنة أن نحرم في إزار ورداء، الإزار يشد به النصف الأسفل والرداء يضعه على كتفه، هذا الرجل سنة في إزار ورداء، الإزار يشد به النصف الأسفل والرداء على كتفه، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين، سواء في خيط ولا في خيط، إذا شديت هذا النصف الأسفل وضعته على أسفلك حتى ولو كان ثوب عادي تضع على الكتفين باتفاق الأئمة. ولو أحرم في غيرهما أجاز إذا كان ما يجوز لبسه، شرط أن يكون يجوز لبسه. أما المحرم مثل الحرير أو المغصوب أو الرجل تشبه بالمرأة أو ما تشبه بالرجل هذا ممنوع. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا، يحرم في الأبيض أفضل من يحرم في أخضر أو أصفر أو أزرق أو أخضر لا بأس، إلا إذا كان في تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار، إذا كان من خصائص الكفار أو من خصائص النساء مثلا فيجوز أن يحرم في فوطة مثلا ملونة حمراء أو خضراء أو زرقاء أو صفراء، ولكن الأبيض هو الأفضل. نعم، الإنسان تلبس ما شاءت ما لم يكن فيه تشبه بالرجال أو يكن فيه يلفت نظر رجالها في جماعة. نعم. ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجد النعلين أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا صح قوي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. يقول المؤلف: الأفضل أن نحرم فينا عليه إن تيسر. إن تيسر رحم فينا عليه. والنعل هي التي يقال لها تاسومة، معروف النعل ما تفسيرها، كان بزمن تسمى تاسومة. فإن لم يدن عليه لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة وهو يريد الحج بعد الظهر، وقال: من لم يجد خفين، من لم يجد نعلين فلبس خفين ولقعهما أسفل من الكعبين، ومن لم يجد ثم بعد ذلك خطب الناس في عرفة وقال: من لم يجد نعلين فلبس خفين، ولم يقل فلقطعهما، فصار قوله الثاني ناسخ القول الأول، هذا عند الجمهور. والقول الثاني أنه مخير، أنه إن شاء قطع وإن شاء لم يقطع. قطع القطع الأمر يكون للاستحباب وليس للوجوب. والقول الثالث أن القطع واجب. لماذا؟ لأن القطع لأنه يحمل المطلق على المقيد، إذا يحمل المطلق على المقيد فيكون القطع واجب. وقيل إنه منسوخ، وقيل إنه مستحب. المؤلف رحمه الله يرى أنه إذا لم يجد نعلين يلبس خفين ولا يقطعهما، لأن الذي خطب الناس في المدينة وقال يقطعهما، وفي عرفة ما قالوا يقطعهما، كما أنه قال: من لم يجد إزارا فلبس السراويل، ولم يقل ولفتقهما، فكما أنه إذا لم يجد إزارا لبس السراويل بدون فتق، فكذلك إذا لم يجد نعلين يلبس خفين بدون قطع. قال: ولهذا كان الصحيح وقال: وإنما رخص في الوسوخ الثين لمن لم يجد عليه، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه صار بالقطع كن عليه، إذا قطعها صارت كن عليه بدل خف. قال: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف. الآن يسأل كثير من الناس: هل له أن يلبس الآن الخف التي دون الساق؟ نعم، دون الساقين والكعب بادي لا بأس، لا بس هذا نص عليه المؤلف، نص عليه سمع شيخنا شيخ عبد المنزل رحمه الله في منسكه، لأنها في حكم النعل، حكم في النعل. فإذا لبست الكندرة الكنادر الآن التي دون الكعب فلا بأس، الحكم حكم النعل ما دام الكعبين بارزين، لكن الأفضل النعلين، الأفضل النعلين. وإذا لبستها ما الكندرة أو الخفة والجزمة بدون وهي دون الكعبين فلا حرج، لا حكم حكم العين ما دام الكعبين باديين. ولهذا قال: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعل أو فاقدا، حتى ولو كانت عندك نعلين ولبست الخف الذي دون الكعبين لا حرج، حتى ولو سواء كان واجدا أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد نعلين ولا يقوم قهما مثل الجمجم والمداس فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، لأن الأمر بالقطع منسوخ، ولأن ويريد أنه منسوخ أن هذا في إفساد لماليتهما، في إفساد لماليتهما، والنبي أمر بحفظ المال وعدم إفساده، هذا يؤيد أنه لا يقطعهما. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قول العلماء. والقول الثاني أنه يفتقه، إذا قول في قول الثاني إذا لم يجد إزار يفتق الإزار، يفتق السروال ويلبسه، وإذا لم يجد عليه وجد الخفين يقطع الخفين ويلبسه. والقول الثاني أنه لا يقطعه، وقال هذا هو الصواب، لا يقطع الخفين ولا يفتق السراويل، هذا هو الأصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات، في خطبة في عرفات رخص في البدل، بدل النعلين الخفين وبدل السراويل الإزار السراويل. نعم، نقف على قوله: وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الجار والرداء. أسأل الله إليكم وقت الإقامة بعد الصلاة تكون الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.